إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بحكمته وقدرته وأفعاله يجري في خلقه وفي كونه ما يفعل وما يريد سبحانه وتعالى، ولا أدل على ذلك من إنزال المطر بقدرة الله سبحانه وتعالى، وما يجري في هذا الكون من حوادث إنما أنشأها وقدرها الله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله بأن المطر من الرزق الذي ينزله الله تعالى في أوقات معلومة، فأخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله: وينزل لكم من السماء رزقا، وهذا الرزق يشمل المطر وغيره. وكذلك أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه: واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الرزق الذي ينزل من السماء يحيي به الله سبحانه وتعالى الأرض الموال حتى تكون حية، وحتى تكون بها زرع وثمر، فأحيا به الأرض بعد موتها. واعلم يا عبد الله بأن هذه الأفعال إنما هي ناشئة بقدرة الله سبحانه وتعالى وربوبيته بخلقه، فإن أفعال الله سبحانه وتعالى لا تشبه أفعال المخلوقين، بل إنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فتوحيد الربوبية أي أفعال الله تعالى تجاه الخلق يستلزم توحيد الألوهية وهو صرف العبادة لله سبحانه وتعالى. فتوحيد الربوبية لا يكفي لدخول الإسلام، لأن الكفار والمشركين كانوا يؤمنون به ويقرون به، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. توحيد الربوبية الذي يعني أن الله تعالى هو الذي خلق ورزق ودبر الأمر وهو الذي يحيي ويميت، أي أفعال الله تعالى تجاه العباد، وهذه لا ينكرها الكفار والمشركون، وإن أنكروها في الظاهر فإنما جحدت بها أنفسهم في الباطن، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذا التوحيد أعني توحيد الربوبية إنما يدلك ويدل كل عاقل على أن الذي خلق ورزق ودبر الأمر وأحيا وأمات ينبغي أن يعبد من قبل كل البشر. ولذلك يخبر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة أن هذا التوحيد أفعال الله تعالى يدل كل عاقل على أنه ينبغي أن يفرد بالعبادة وحده. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فهذا الإله هو الذي أنزل المطر، وهو الذي خلق ورزق ودبر الأمر، فينبغي أن يعبد وحده. وكل من يصرف عبادة من العبادات لغير الله تعالى فقد وقع عياذا بالله في الشرك الأكبر. فلو أن إنسانا صرف عبادة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو لجبريل عليه السلام فضلا عن أن تصرف العبادة لزيد أو عمرو لغيرهم من الأفاضل أو غير الأفاضل، فإن هذا شركا في العبادة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. ولما سمع الناس يقولون ويحلفون بالآباء والأمانة وغير ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر. فتوحيد الربوبية لا يكفي لدخول الإسلام، لأن الكفار والمشركين كانوا يؤمنون به ويقرون به. والله سبحانه وتعالى يخبر في الآيات أن هذا التوحيد توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. فإذا أقر العبد بأن الله تعالى هو الذي خلق ورزق ودبر أمره وأحيا وأمات، فهذا يدله على أنه لا يعبد إلا هذا الإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المطر خاصة، كما في الحديث الصحيح يقول الله تعالى في الحديث الإلهي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما المؤمن فإنه يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وأما الكافر فإنه يقول مطرنا بنوع كذا وبنوع كذا. فرد هذا الرزق الذي أنزله الله إلى مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام المطر ما بيّن، فكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر يكشف عن ذراعه حتى يصيب جسده من هذا الذي ينزل، ويقول هذا حديث عهد بربه، أي نزل جديدا. وكان يدعو صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صيبا نافعا مطرنا بفضل الله ورحمته، فيرد الأمر إلى الذي أنزل المطر وهو الله سبحانه وتعالى. والله تعالى ينزل المطر رحمة بعباده ورفقا به. وكون العبد يفرح أنه لا ينزل مطر هذه مصيبة من المصائب، لأن هذا المطر رزق من الله تعالى، ينزله الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. ولذلك جاء في الأحاديث أن العبادة ربما يحرمون من نزول المطر بسبب ظلمهم وذنوبهم، وينزل الله سبحانه وتعالى رفقا ورحمة بالبهائم حتى لا تموت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نزل المطر فليكن المسلم على ذكر من أحكام ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن هذا المطر الذي ينزله الله سبحانه وتعالى في أوقات معلومة إنما هو رزق ساقه الله لعباده، وينزل لكم من السماء رزقا، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. فهذا الرزق الذي يحيي الله سبحانه وتعالى به الأراضي أنزل الله تعالى أعظم منه، وهو رزق الوحي الذي يحيي الله تعالى به القلوب حتى تصرف وتوجه إلى طاعة الله وعبادته. ولذلك أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب هادين ومبشرين إلى خلقه أجمع، حتى يخرج الناس من الظلمات إلى النور، حتى يخرجوهم من العناية إلى البصيرة، حتى يخرجوهم من الضلالة إلى الهدى، حتى يخرجوهم من الجهل إلى العلم. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه أنزل رزقا آخر مما ينزله سبحانه وتعالى، وهو الوحي الذي تحيا به القلوب فيعبد المسلم ربه ويجعل ربه سبحانه وتعالى مطلعا على كل عبادته، فلا يصرفها إلا فيما يرضيه، لأن العبد إن صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى فإن عبادته هذه لا تكون مقبولة بل مردودة عليه. بل إن الله سبحانه وتعالى ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قوله: لئن أشركت ليحبطن عمله. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه جعل عبادة من العبادات لغير الله، يخبره تعالى بقوله أن عمل كله حابط. وقال تعالى عن 18 نبيا في سورة الأنعام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله في الحديث الإلهي: أما أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فليكن المسلم على ذكر من عبادة ربه، وليرتسم نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعمل عملا من الأعمال أو عبادة من العبادات كلما اتفق له هكذا، وإنما يبحث عن نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن ترتسم نهجه، وأن تسلك طريقه، وأن تعبر صراطه. فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ليس كما يصلي الآباء والأجداد، وإنما تبحث وتتعلم كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في الحج: خذوا عني مناسككم. وقال في الوضوء: من توضأ نحو وضوء هذا. وقس على ذلك كل العبادات التي تتقرب بها إلى الله، فتبحث كيف كان يعمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقبل عملك عند الله. لأنك إن أتيت بضد ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فليخلص العبد في العبادة وليتبع نهج النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على الوصاة والمذنبين، وتب علينا أجمعين. اللهم رخص أقوات المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.